أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثالث من شرح كتاب قطر الندى. انظر إلى قول الله تعالى: ورفع أبويه على العرش. الواو موجودة أيضا، مع أن الحالة حالة نصب ولا لا؟ لأن أبويه مفعول، مفعول بمنصوب علامة نصبه ألي لأنه مثنى، وأبوي مضاف والها مضاف إليه، فهذا يدلك على إيش؟ على أن الواو في المثنى من الأسماء الستة أن ليست بعلامة إعراب، وليست بعلامة إعراب، بدليل أن الواو توجد بحالة الرفع مثل جاء أبوا زيد، وبحالة النصب رأيت أبوي زيد، وبحالة الجر مررت بأبوي زيد. طيب، الشرط الرابع: ألا تجمع جمع تكسير، فإن جمعت جمع تكسير أعربت بالحركات. ومعنى هذا أنها لا بد تكون مفردة، لا بد أن تكون مفردة، فلا تثنى ولا تجمع. لو قلت مثلا: حضر آباء الطلاب. الآن الإضافة موجودة، موجودة، والغير يا المتكلم. إذن توفر عندنا شرطان وليست بمثنات، توفر شرط ثالث أيضا، لكن اختل الشرط الرابع وهو أنها مجموعة، مجموعة. إذن تعرب بالحركات، فتقول: حضر آباء الطلاب، وأكرمنا آباء الطلاب، واستمعنا إلى شكاوى من آباء الطلاب. نعم، إذن يكون الإعراب بإيش؟ يكون الإعراب بالحركات. ولهذا قال الله تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. إذن آباؤكم مبتدا مرفوع بالضمة، وأبناؤكم معطوف عليه. والشرط الأخير: ألا تكون مصغرة، فإن صغرت أعربت بالحركات. فأنت الآن تقول: جاء أخو زيد، قل لا، ترفعه بالواو لأنه مكبر ما صغر، ورأيت أخا زيد وسلمت على أخي زيد، لو صغرته لأعرف بالحركات، فكنت تقول: جاء أخي زيد، كذا أخي، ورأيت أخي زيد ومررت بأخي زيد، أو أبي زيد ورأيت أبي زيد وسلمت على إيه، بس ليش صغر وسلم عليه؟ لكن مثال يعني، أي نعم، قد يكون للتمليح يمكن. طيب، هذه يا إخوان شروط الأسماء الستة لإعرابها بالحروف، فانتبهوا لهذه الشروط، لأنها إذا اختلت يكون الإعراب بالحركات، الحركات الظاهرة أو الحركات المقدرة في حالة واحدة، وهي ما إذا كانت الإضافة لياء المتكلم. طيب، قال: فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. والأفصح استعمال هن كغد، هذا الأفصح، وهذا أشرت إليه أنا قبل قليل، يعني قلت لكم أن الأفصح في هن أن يكون إعرابه بحركات مثل كلمة غد، كما تقول مثلا إيش؟ أقبل غد، أقبل غد، وأحب غدا إذا صار خميس مثلا، ها؟ وإيش؟ ها؟ ويقول شخص إن شاء الله أصوم ها؟ في غد، ها؟ والأصل أن يقول أصوم غدا، ها؟ لأنه منصوب على الظرفية بمعنى فيه، لكن لو صرح به ما في مانع، لو صرح به ما في مانع، المهم أنه مجرور وبالكسرة، ها؟ ومنصوب بالفتحة ومرفوع بالضمة، مثله كلمة هنو، مثل ما مثلنا تقول هذا هنك ورأيت هنك ومررت بهنك، فتعربوا بالحركات. طيب، مع الإضافة، ها؟ ها؟ لا، نقول انه اذا كان يعرب بالحركات مع الإضافة اللي هو خالف فيها الأسماء الستة فمن باب أولى سيعرب بالحركات بدون إضافة. إذا صار الهنو الأفصح فيه أنه يعرب بالحركات مطلقا. كيف يا إخوان؟ إيش معنى مطلقا؟ يعني سواء نضيف أو لم يضاف. طيب أيها أفصح، إعرابه بالحروف ولا بالحركات؟ ها؟ اللي قررت لكم، أنا ما قررت لكم في أول الأمر أن الحركات أفصح وأن إعرابه بالحروف لغة قليلة، واللغة قليلة، ولهذا قال والأفصح استعمال هن كغد. وعرفتم وجه التنظير أنه يعرب مثله بالحركات. طيب، انتهينا الآن من الأسماء الستة. المثنى ناخذ لأنه سهل، قال كالزيدان، فيرفع بالألف وجمع المذكر السالم، جمع عندكم على فتحه ها؟ وجمع الظاهر انه جمع، لانه ما... طيب الاسماء الستة الا الاسماء ايش عليها؟ ها؟ فتحة، اذا لازم يصير اللي بعدها معطوف عليه، ها؟ الا الاسماء الستة والمثنى وجمع المذكر السالم كالزيدون، فيرفع بالواو ويجران وينصبان بالياء، ها؟ فصل الرفع لأنه يختلف، وجمع بينهما، جمع بينهما بالنصب والجر لأنهما يتحدان، ها؟ قال فيرفع بالواو يعني جمع المذكر، ويجران وينصبان بالياء. إذن المثنى تعريفه هو ما دل على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه، هذا تعريف المثنى. طيب، إذا قلت جاء الطالبان، هذا لفظ دل على اثنين، في زيادة في آخره اللي هي الألف والنون. طيب صالح للتجريد أما يصلح؟ يعني يصلح أن تقول جاء الطالب في الجرد من الألف والنون يصلح. طيب يصلح عطف مثله عليه تقول جاء طالب وطالب آخر؟ ها؟ إذن هذا هو ضابط المثنى ما دل على اثنين. ها؟ طيب بزيادة في آخره مثل شفع. ها؟ شفع يدل على مثنيين. ها؟ يدل، لكن هل هو مثنى؟ لماذا؟ لأنه ما في زيادة في آخره، هذا شرط أساسي. طيب ما في زيادة. اثنان يدل على اثنين وفي زيادة في آخره، لكن ما يصلح التجريد. هل يصح أن تسقط الألف والنون فتقول اثنون؟ اثنون ما يصلح، إذا ما هو مثنى كذا. طيب مثلا القمران، صحيح أنه لا ودل على اثنين وفي زيادة في آخره ويصلح للتجريد بدل القمرين تقول قمر، لكن هل يعطف مثله عليه؟ يعطف عليه المغاير. هل تقول قمر وقمر؟ اللهم إلا على رأي بعض الشعراء أي الذين يدخلون في أبواب التشبيه، كما قال يعني بعض الشعراء، بعض الشعراء قالوا أنه رأى قمرين معا. أي لكن حقيقة لا يعطف عليه مثله، لأنه ليس في الوجود إلا قمر، إلا قمر واحد. ولهذا نقول إن القمرين إنه ليس مثنى، لأن أصل القمرين مثنى القمر وشمس، القمر وشمس، هذا تعريف المثنى. المثنى كما علمتم يرفع بالألف كما في قول الله تعالى قال رجلان من الذين يخافون، فرجلان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى، لأنه مثنى. والنصب والجر هل يكون بالياء؟ إذا قلت مثلا أكرمت الطالبين، أمرت بالطالبين، قال وكلا وكلتا مع الضمير كالمثنى، وكذا اثنان واثنتان مطلقا وإن ركبا، هذا ما يتعلق بالمثنى. الآن كلا وكلتا ملحقتان بالمثنى لأنهما وإن دل على المثنى لكن ليس فيهما ألف ونون. طيب كلا وكلتا لهما حالتان، الحالة الأولى أن يضاف إلى الضمير، وهنا يعربان بالحروف كإعراب المثنى. تقول جاء الطالبان كلاهما، ورأيت الطالبين كليهما، ومررت بالطالبين كليهما، عربناه بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا. لماذا؟ ها؟ لأنها أضيفت إلى الضمير. هذه الحالة الأولى التي قال عنها ابن هشام إيش؟ وكلا وكلتا مع الضمير كالمثنى. لما قال ابن هشام مع الضمير أفهمنا أن هناك حالة أخرى، وهي أن يضاف إلى الاسم الظاهر، وهنا يعربان بالحركات المقدرة على الألف للتعذر. مثل إعراب المقصور، فتقول جاء كلا الطالبين، ورأيت كلا الطالبين، ومررت بإيش؟ بكلا الطالبين. تلزمها الألف رفعا ونصبا وجرا، مثل ما تقول جاء الفتاة، رأيت الفتاة، مررت بالفتاة. يعني قاعدة يا إخوان، أي اسم آخر ألف، أي اسم آخر ألف ما يظهر عليه شيء من حركات الإعراب الثلاث أبدا، لازم تقدر الضم وتقدر الفتح وتقدر إيش الكسرة. فتقول في إعراب جاء كلا الطالبين، جاء فعل ماض، كلا فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، وكلا مضاف، والطالبين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء. وتعرف أنها تضاف إلى المثنى، ولهذا إذا أضيفت إلى الظاهر يجتمع عندك بالمثال مثنى وملحق بالمثنى، يجتمع مثنى وملحق بالمثنى، الملحق بالمثنى كلا، لا لا ما يلحق بالمثنى، انتبهوا ايه انتبه، انا ذهب ذهني الى الضمير، ما يجتمع. ليش؟ لماذا؟ لانه ما يعرب اعراب المثنى الا اذا ايش؟ اذا اضيف الى الضمير. ايه لكن هو مثنى من جهة اللفظ، لكن هذا ما ينفعنا، ما نريده نحن. المقصود من هذا انه اذا اضيف الى الاسم الظاهر تلزمه الالف رفعا ونصبا وجرا، ويكون الاعراب بحركات مقدرة. هذا معنى قوله مع الضمير كالمثنى. قال وكذا اثنان واثنتان مطلقا، يعني مطلقا سواء اضيف الى ضمير او الى ظاهر، يعني سواء وقع بعدهما ضمير او ظاهر. يعني اثنان لثلاث حالات: الافراد جاء اثنان، والتركيب جاء اثنا عشر طالبا، والعطف عليه جاء اثنان وعشرون طالبا. هذه احواله ايه، فجميع الاحوال تعرب اعراب المثنى، يعني تعرب اعراب المثنى بلا شرط ولا قيد. هذا خلاصة، بلا شرط ولا قيد. لكن كلا وكلتا لا تعربان اعراب المثنى الا اذا اضيفتا، الا اذا اضيفتا ها الى الضمير، يعني ها الى الضمير ها؟ أيًا؟ لا، اثنان واثنتان اثنان بدون إضافة، لكن اثنى عشر ما تسمى إضافة دي، لأنهم لو قلت ثلاثة عشر ما تقول ما في إضافة، هذا عدد مبني على فتح الجزئين، ولهذا ما يتغير المقصود فيه. تقول جاء ثلاثة عشر طالبا، ورأيت ثلاثة عشر طالبا، ومررت بثلاثة عشر طالبا. جاء فعل ماض، ثلاثة عشر فاعل، كله فاعل مبني على فتح الجزئين في محل رفع. إذن هنا إذا قلنا جاء اثنا عشر، لو كان في إضافة فقلنا اثنا عشر على أساس جرب الكسرة لأنه مضاف إليه، لكن هذا يدل على أنه إذا فات فتح الجزء الأول أكمل يبقى فتح الجزء الثاني. فتقول جاء فعل ماض، اثنا فاعل مرفوع بالألف لأنه ملحق بالمثنى، عشر مبني على الفتح، مبني على الفتح. طيب نكتفي في هذا القدر، لأن جمع مذكرة سالم فيه ملحقات، والملحقات هذه ما يتسع لها الوقت. طيب، الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى فيما يعرض بالعلامات الفرعية، قال: والمثنى كالزيدان فيرفع بالألف، وجمع المذكر السالم كالزيدون يرفع بالواو، ويجران وينصبان بالياء، وكلا وكلتا مع الضمير كالمثنى، وكذا اثنان واثنتان مطلقا وإن ركبا، وأولو وعشرون وأخواته وعالمون وأهلون ووابلون إلى آخره. الكلام في المثنى مضى، الكلام الآن في القسم الثالث مما يعرض بالعلامات الفرعية، وهو جمع المذكر السالم. وجمع المذكر السالم تعريفه هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، صالح للتجريد وعطف مثله عليه. هذا تعريف جمع المذكر السالم. فتقول مثلا في جمع مسلم: مسلمون. إذا قلت مثلا: خرج المسلمون أو أقبل المسلمون، مسلمون دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، وهي الواو والنون، صالح للتجريد، إذ يصلح أن تجرد الكلمة من الواو والنون فتقول مسلم، وإذا جردتها رجعت إلى المفرد، رجعت إلى المفرد. كذلك يصلح عطف مثله عليه، يعني تقول مثلا: دخل المسجد مسلم ومسلم آخر ومسلم آخر، إذن يصح أن يعطف عليه مثله. هذا هو تعريف جمع المذكر السالم. وفرقه عن المثنى هو الزيادة. المثنى ألف ونون أو ياء ونون، وجمع المذكر السالم واو ونون أو ياء ونون. جمع المذكر السالم كما ذكر المصنف يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، وهذا واضح. تقول مثلا: أقبل العليون، جمع إيش؟ علي. ها؟ ورأيت العليين وسلمت على العليين. وتقول: أفلح الآمرون، بالمعروف. نعم، ساعدت الآمرين، بالمعروف. سلمت على الآمرين، بالمعروف. ويرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. والمقصود في هذا البحث ما ذكره ابن هشام من أن هناك كلمات تعرض بإعراب جمع المذكر السالم مع أنها ليست بجمع مذكر سالم، وهو ما يسمى عند النحويين بالملحقات. المثنى له ملحقات مثل ممر، كلا وكلتا، واثنان واثنتان. جمع المذكر السالم له ملحقات، جمع المؤنث السالم له ملحقات. المراد بالملحقات هذه هي ما يأخذ إعراب الأصل، اللي هو المثنى ولا الجمع ولا جمع المؤنث، وهي لا ينطبق عليها التعريف، أو لا تنطبق عليها الشروط إن كان هناك شروط. هذا المراد بالملحقات. فالكلمة التي مثلا لا ينطبق عليها التعريف أو لا تنطبق عليها الشروط في موضوعنا يطلق عليها ملحقة بجمع المذكر السالم. خذ مثالا يقرب لك ما ذكرنا. مثلا كلمة قلو، قلو، أنت لو قلت لشخص مثلا جاء أولو العلم يفهم منك أنك تقصد الجمع، أنك تقصد الجمع، لأن الصيغة صيغة جمع. وعندما تلاحظ كلام العرب تجد أن العرب رفعوا كلمة أولو بالواو ونصبوها وجروها بالياء، وهكذا ورد في القرآن، هكذا ورد في القرآن مثلا. فإذا جينا نطبق عليها التعريف أو الشروط نجد أن كلمة ألو وإن أعربت إعراب الجمع لكنها ليست بجمع، لأن الشرط الأساسي في الجمع أن يكون له مفرد، وكلمة ألو هذا ليس لها مفرد، ليس لها مفرد. فيقال الآن إنها ملحقة بجمع المذكر السالم لأنه لا مفرد لها، مع أن جمع المذكر السالم لابد أن يكون له، لابد أن يكون له مفرد. فهذا النوع يطلق عليه الملحقات بجمع المذكر السالم. قبل أن نأخذ الملحقات نريد أن نأخذ على عجل شروط الكلمة التي تجمع هذا الجمع، حتى نعرف أن الكلمات هذه لم تتوفر فيها الشروط. فالذي يجمع جمع مذكر سالم نوعان من الكلمات: النوع الأول العلم، والنوع الثاني الصفة. أما العلم فلا يجمع جمع مذكر سالم إلا إذا كان علما لمذكر عاقل خاليا من التاء ومن التركيب، لا بد من الشروط الأربعة: أن يكون علما لمذكر عاقل خاليا من التاء وخاليا أيضا من التركيب. فمثلا فاطمة صحيح أنه علم لكن لا يجمع هذا الجمع لأنه ليس علما لمذكر، إذن اختل فيه شرط من الشروط كذا. طيب علما لمذكر عاقل، عاقل أعلام غير العقلاء إن وجد لها أعلام لا يجمع هذا الجمع. فمثلا هلال هذا اسم لحصان، اسمه في جاهلية أو في ملعب الجاهلية، يعني قد يطلق بعض الناس على حصانه أو حماره علما من الأعلام، كلمة هلال علم على حصان، لكنها لا تجمع هذا الجمع، لأن وإن كانت علم لمذكر لكن هذا المذكر غير عاقل. الشرط الثالث أن يكون خاليا من التاء، مثل طلحة، طلحة صحيح أنه علم والمذكر وعاقل لكن ما يجمع هذا الجمع، فلا يقال جاء الطلحون أو رأيت الطلحين لأنه فيه فيه التاء. مثلا سيبويه هذا ما يجمع هذا الجمع لأنه لأنه مركب. طيب كلمة رجل لا تجمع هذا الجمع لأنها ليست بعلم، ليست بعلم. الصفة المراد بالصفة يعني المشتق، مثل قائم، آمر، كاتب، هذه الصفات تجمع جمع مذكر، لكن لا تجمع الصفة هذا الجمع إلا بالشروط التالية: أولا أن تكون الصفة صفة لمذكر، يعني إذا قلت الآن أفلح الآمرون بالمعروف، صحيح المثال ما مفرده آمر، صفة لمن؟ لمذكر، صفة لمذكر. طيب إيش رأيك مثلا في كلمة حائض؟ لا تجمع، لماذا؟ لأن الصفة لمؤنث، هذه الصفة لمؤنث، تكون الصفة لمذكر. عاقل إذا وجد صفة لمذكر، صفة لمؤنث، ولكنه غير عاقل لا يجمع هذا الجمع، مثل ما مر بالمذكر. إذن المؤنث، نأخذ قاعدة الآن، المؤنث ليس له نصيب في جمع المذكر السالم، المفرد المؤنث ليس له نصيب في جمع المذكر السالم، لا العلم المؤنث ولا الصفة التي لمؤنث، كذا ولا لا؟ طيب العاقل كذلك، غير العاقل أقصد، غير العاقل ليس له نصيب في جمع المذكر السالم، لا العلم اللي لغير العاقل ولا الصفة التي لغير لغير العاقل، يعني الصفة المذكرة لكن غير عاقل، هذا المقصود غير العاقل. طيب لمذكر عاقل خالية من التاء، أن تكون الصفة خالية من التاء، مثل يعني علامة ونسابة، هذا فيه تاء فلا يجمع هذا الجمع، فلا يقال علامون، خالية من التاء، ليست على وزن أفعل فعلا ولا على وزن فعلان فعلا، يعني أي صفة على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء هذا ما يجمع، مثل أحمر أخضر ما يجمع هذا الجمع، لأن المؤنث على وزن فعلة بالمد كصحراء، أو كانت الصفة على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلة بالألف إيش المقصورة من ستران، فلا يجمع هذا الجمع لأن مؤنثه على وزن فعلة. هذه الشروط أنا ذكرتها إجمالا لأن المقصود أن يتبين لنا الملحقات اللي ذكر ابن هشام، يعني لماذا كانت ملحقات وأي الشروط اختلت فيها. فهو يقول: وعلو وعشرون وأخواته وعالمون وأهلون ووابلون وأرضون وسنون وباب وبنون وعليون وشبهه كالجمع، هذا خبر، خبر مبتدا قول علو، ومعنى كالجمع يعني أنها تعرب بإعراب الجمع. علو ملحقة بجمع المذكر السالم، لماذا؟ لأنه ليس لها مفرد، ليس لها مفرد من لفظها، ليس لها مفرد من لفظها، فتقول جاء أولو العلم ورأيت أولي العلم ومررت بأولي العلم، قال تعالى: ولا يأتلي أولو الفضل منكم، هذه مرفوعة بإيش؟ بالواو لأن ملحقة بجمع المذكر السالم. نعم. وقال تعالى إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. لأولي الألباب هنا جاءت مجرورة بإيش؟ بالياء لأنها ملحقة بجمع المذكر السالم. وعشرون وأخواته، المقصود بأخوات عشرين إلى تسعين، عشرون ثلاثون أربعون خمسون إلى تسعين، هذه كلها تعرب إعراب جمع المذكر السالم كذا، وهي ليست بجمع مذكر سالم. لماذا؟ قال لك لأنه ليس لها مفرد، ليس لها مفرد، يعني فلا يقال إن عشرون مفرده عشر، ها؟ أو ثلاثون مفرده ثلاث، يعني ثلاث هو مفرد، ما يعتبر مفردا، فهذه ليس لها مفرد، ولكنها مع هذا استعملت في كلام العرب كاستعمال جمع المذكر السالم. وهذه الألفاظ يا إخوان موجودة في القرآن، موجودة في القرآن من عشرين إلى تسعين، موجود في آيات من القرآن، لو كان عندنا يعني متسع من الوقت لاستخرجناها آية آية. يعني مثلا قول الله تعالى إيكم منكم عشرون صابرون، هذا إيش؟ هذا الأخ عشرين الآن، وحمله وفصاله ثلاثون شهرا، ثلاثون، ووعدنا موسى أربعين ليلة، طيب خمسين، نعم، أو فلبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عام، وهكذا باقي الألفاظ هذه كلها موجودة في القرآن. قال وعالمون، عالمون صحيح له مفرد عالم، ولكنه ليس بعلم وليس بصفح، إنما هو بمنزلة اسم الجنس، لمن المراد بالعالم كل من سوى الله فهو عالم. إذن هل هو علم؟ على معينين؟ لا ما هو علم. هل هو صفة؟ ليس بصفة، إذن هو بمنزلة اسم الجنس، فيجمع هذا الجمع. ومن قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، فرب مضاف والعالمين مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم. وأهلون، أهلون صحيح له مفرد أهل، ولكنه ليس بعلم ولا بصفة، لأن أهل هل هو علم على أناس معينين؟ وليس بصفة قطعا، لأنه اسم جامد، اسم جامد، فلم يتوفر فيه الشرط الأساسي في جمع المذكر السالم، فيعرب بإعرابه ويكون من الملحقات. فتقول جاء أهل زيد، جاء أهل زيد، ورأيت أهلي زيد، ومررت بأهلي زيد، تضيفوه مثلا، وإذا أضفت تحذف النون لأجل الإضافة. ووابلون كذلك، وابلون مفرد، مفرده وابل، وهو المراد به المطر، مراد به المطر الوابل، قد يقال انه علم، لكن هل هو علم لعاقل؟ ليس لعاقل. وعرضون، عرضون مفرده ارض، وارض ليست بعلم، علم، علم على الأرض، طيب، لكنه علم لمذكر أو لمؤنث، لمؤنث. طيب أرض الآن أرض الراء ساكنة أرض ولما جمعناه إيه صارت الراء مفتوحة أرى إذا نستل شرط وهو أنه لم يسلم فيه المفرد وهذا يا إخوان شرط أساسي في جمع المذكر السالم ولهذا سمي بجمع المذكر السالم لأنه يسلم فيه المفرد عند الجمع إيش معنى يسلم؟ قالت ما يحصل على حروفه تغيير لا في الحركة ولا في الزيادة ولا في النقصان فاللي يحصل على حروفه زيادة ها زيادة أو نقص أو تأثر بالحركة يعتبر ملحقا بجمع المذكر السالم مثل أراضون لكن يا إخوان انتبهوا لما يستثنى يستثنى مسألة واحدة وهي ما إذا كان التغيير بسبب الإعلال بسبب الإعلال هذا يكون جمعا ولو حصل تغيير مثل مصطفى مصطفى يقولون المقصور إذا أريد جمعه تحذف الألف تحذف الألف ويفتح ما قبلها فإذا قيل اجمع مصطفى تقول ها ها طيب اللي ورد في القرآن وإنهم عندنا لمن المصطفين لمن المصطفين إذن ألفاظ مفتوحة تقول جاء المصطفون ورأيت المصطفين لكن حصل تغيير قال لك حصل مدف حرف من المفرد عرفت كذلك ها المفرد مصطفى في ألف ما في ألف الجمع الآن على طول بعد ألفاء جت الواو اللي هي العلامة علامة الجمع إذن هذا نقول أنه جمع مذكر سالم بالرغم من وجود التغيير وأي أعظم التغيير بالحرف ولا التغيير بالحركة التي التغيير بالحرف أعظم لكن المستثنى والإعلال قالوا إذا حصل تغيير بسبب الإعلال يكون جمعا يكون جمعا لكن لو حصل تغيير بحركة لا يكون جمعا وإنما يكون ملحقا أنتم فهمتوا المسألة دي؟ ها؟ فهمتوا المسألة مستثنى؟ إنها مسألة إيش؟ إذا كان التغيير بسبب الإعلان أما إذا كان التغيير ليس بسبب الإعلان فإنه إذا حصل تغيير بين المفرد والجمع نقول عن الجمع أنه ملحق وليس جمعا حقيقة طيب قال وعرضون و... ها؟ نعم نقول الآن مصطفى إذا أردنا أن نجمعه لا بد أن تحذف الألف نعم تحذف الألف حصل تغيير الآن ونحن نقول أنه إنما سمي بجمع المذكر السالم لأنه يسلم بناء المفرد ومعنى يسلم بناء المفرد يعني أن المفرد ما يتغير عند الجمع فقط تزيد الألف والنون إذا قيل مثلا اعرف ما اعرف اجمع كاتب كاتبون علي عليون ها آمر آمرون مسلم مسلمون ما حصل تغيير الآن إذا سلم بناء المفرد ها إذا حصل في بناء المفرد عند الجمع بعض التغيير لا يكون جمعا في هذه الحالة يكون من باب الملحق باب الملحق فإذا كان التغيير من باب الإعلال يعني سببه الإعلال فإنه بالحالة ذي يعتبر جمعا يعتبر جمعا إذا هم يستثنون إلا مسألة الإعلال فقط مثل جمع مصطفى مصطفون أو مصطفين. قال وسنون وبابه. سنون هذا مفرده سنة، وسنة ليست بعلم وهي لمؤنث ومختومة بالتاء، والغير العاقل إذا اختل فيها عدة شروط ولا لا ولهذا تجد أن ابن مالك رحمه الله في الألفية عدد الملحقات، ولما وصل إلى السنون قال وأرضون شذ والسنون، مع أن كل الملحقات تعتبر شاذة. شاذة قياسا ولا استعمالا؟ عرفنا الفرق الآن. الشاذ قياسا ما خالف القاعدة أو الشروط، والشاذ استعمالا ما كان قليلا، ما كان قليلا ونادرا، فهذا شاذ قياسا. لكن هل استعماله هي قليل؟ أرضون سنون استعماله ما هو قليل، كبير يعني في اللغة، فليست بشاذة استعمالا. فالحاصل من هذا أنه لماذا قال وأرضون شد واستنون مع أن كل الملحقات شاذة؟ قالت لأن الملحقات ما تخلف فيها تقريبا إلا على شرط واحد، كل واحد تخلف في شرط، لكن أرضون وسنون تخلف فيها عدة شروط. السنة ليست بعلم وهي المؤنث ومختوم بالتاء وليست بعاقل. طيب سنة الآن قالوا سنون، قالوا سنون، فالحقوها بجمع المذكر السالم. لكن هل هي جمع حقيقة؟ لا، لم تخلف فيها أربعة شروط من الشروط، ونحن الكلمة لو تخلف فيها شرط واحد هل نجمعها جمع مذكر؟ لا نجمعها، فكيف إذا تخلف أربعة شروط؟ لكن مع هذا العرب استعملت كلمة السنون استعمال جمع المذكر السالم، يرفعونها بالواو وينصبونها ويجرونها بإيه؟ بالياء. هذه المراد بقول المصنف والسنون. ثم قال وبابه. ما المراد الباب سنين؟ المراد الباب سنين كلمات أشبهت سنة. في أي شيء؟ في تخلف الشروط، مع أنها أعربت إعراب جمع المذكر. مرة ثانية، ما المراد بالباب سنين؟ كلمات أشبهت كلمة سنة وإيش؟ تخلف فيها شروط، ومع هذا أعربت إعراب جمع المذكر. لكن بدل ما يعدون الكلمات دي وقد يحصرونها وقد لا يحصرونها، اخترعوا لها ضابطا، فقالوا المراد الباب سنين كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها تاء التأنيث ولم تجمعه العرب جمع تكسير. طيب نبدأ الآن بكلمة سنة. سنة اسم، خلكم معي جيدا، كلمة سنة اسم. طيب ثلاثي، ثلاثي لأن أصل سنة سنون، بدليل أنه يجمع جمع مؤنث سالم على سنوات، فرجعت الواو اللي كانت محذوفة. إذن سنة اسم كذا إخوان، ثلاثي ها حذفت لامه، وين اللام؟ الواو، لأن لو قلت لك ذم سنو، سنو بالميزان الصرفي تقول سنو على وزن فعلون، إذا وين اللام؟ وين لام الكلمة؟ الواو ولا لا؟ الواو. طيب قال حذفت لامه وعوض عنها تاء التأنيث، صحيح، يعني لو لما حذفنا الواو ما صارت الكلمة سنن فقط، إنما أتي بتاء التأنيث المربوطة فقيل سنة، ولم يجمع جمع تكسير، يعني لم تجمع العرب كلمة سنة جمع تكسير، ليس له جمع تكسير في اللغة العربية، إنما اللي ورد له جمع مذكر سالم أو جمع أن السالم. فنقول السنين الآن، سنين الآن إنه ملحق بجمع المذكر السالم للشروط التي علمتم أنها تخلفت فيه كما ذكرنا قبل قليل. طيب خذ مثالا آخر على باب سنة اللي ذكرنا، مثل التأنيث مو موجود، لا هو ننظر إليه يعني بعد الجمع، لأنه ما جمع إلا بعد ما جاء التاء. نعم طيب، فمثال آخر مثل عزة، العزة بمعنى الجماعة، تقول هؤلاء عزة وهؤلاء عزة وهؤلاء عزة وهؤلاء عزون، ها؟ قال تعالى عن اليمين وعن الشمال عزين، يعني جماعات. عزة مثل سنة تماما، أصلها عزون ثم حذفت اللام وعوض عنها تاء التانيث، ولم يسمع أن العرب جمعت الكلمة جمع تكسير. مثل عزة عظة وثبة، والعظة بمعنى التفرق، الذين جعلوا القرآن عظيم، يعني بعضهم قالوا انه سحر وبعضهم قالوا انه شعر وبعضهم قالوا انه كهانة. نعم، فهذه الكلمات بدل ما ان النحويين يحصرونها ادخلوها تحت ضابط واحد، قالوا ايش؟ باب سنين. اذا سمعت كلمة باب سنين تعرف ان المراد كل اسم ثلاثي حذفت لامه وعوض عنها تاء التانيث وليس له في اللغة جمع تكسير، فأي كلمة ينطبق عليها الضابط المذكور تجمع جمع مذكر سالم، نعم، وتعرب كإعراب جمع المذكر السالم، وتكون من الملحقات. وتكون من إيش؟ من الملحقات. قال وبنون، بنون هذا مفرده ابن، وأظن واضح أنه واضح واضح كونه ملحقا، لماذا؟ لأنه تغير فيها المفرد ولا لا؟ تغير المفرد ابن في همز بوله، ها؟ لكن هنا الجمع بنون زالت الهمزة، إذا حصل تغير فهو الآن يعتبر بمثابة جمع التكسير، لكن مع هذا أعرب إعراب جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. طيب وقال وعليون، عليون وشبهه، عليون اسم له مفرد وهو علي، لكن لغير العاقل، لأن عليون لم ينظر إلى مفرده في هذه الحال، وإنما هو اسم لأعلى مكان في الجنة، لأعلى مكان في الجنة. إذن لم تتوفر فيه الشروط، اختل فيه شرط من الشروط وهو لغير العاقل، لأن يعني اسم مكان، أقول لغير العاقل لأنه اسم مكان. فهكذا ما أشبهه من غير العاقل، من غير العاقل، هذا كله يعتبر ملحقا بجمع المذكر السالم فيعرض بإعرابه. ولهذا ورد في القرآن: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. ها، فجر بالياء في الأول ورفع بالواو في الثاني. نعم. ثم قال: وأولاتي وما جمع بألف وتاء مزيدتين وما سمي به منهما فينصب بالكسرة نحو خلق الله السماوات وأصطفى البنات. هذا الباب الرابع، وهو جمع المؤنث السالم. بعضهم يقول جمع المؤنث السالم، وبعضهم يقول إن التسمية هذه إن غير دقيقة، وإنما يقال المجموع بألف وتاء، المجموع بألف وتاء. وهذه التسمية لا شك إن أدق، أدق. لماذا؟ قال لك: لأن بعض المفردات التي جمعت هذا الجمع لمذكر، مثل الطبل، مكان يكون فيها الفرس، جمعوه على الطبلات. إذن هل نقول أن الطبلات أنه جمع مؤنث؟ ها؟ لا، هو جمع لمذكر. لكن يصح نقول أنه مجموع بألف وتاء، يصح نقول مجموع بألف وتاء. كذلك قالوا مثلا في حمام، حمامات، مع حمام ها ليس لمؤنث، حمام اسم لمذكر، بدليل تقول هذا حمام، وهل تقول هذه حمام؟ لا. فالحاصل من هذا ان التعبير بما جمع بألف وتاء ادق، ادق. لكن بعضهم يقول ما دام الان ان اصطلع على هذه التسمية فلا مانع من اطلاقها، فلا مانع من اطلاقها. ما هو جمع المؤنث السالم؟ قال المصنف: ما جمع بألف وتاء مزيدتين. ما معنى مزيدتين؟ يعني أن الدلالة على الجمع بسبب الألف والتاء، هذا معنى كونهما مزيدتين. يعني أن الدلالة على الجمع بسبب الألف والتاء. وإليكم الأمثلة التي توضح. لو قيل: جاءت فاطمة، هذا مفرد قطعا، ها؟ فلو قال قائل: جاءت الفاطمات، لفهمنا أنه يريد الجمع كذا، وليس عندنا وسيلة للجمع، بل وليس عندنا سبب للجمع إلا الألف والتاء. إذا ما السبب في دلالة الكلمة على الجمع؟ وجود الألف والتاء. إذا يقال: فاطمات جمع بألف وتاء مزيدتين. والباء يا إخوان في قولنا بألف باء السببية، يعني جمع بسبب ألف وتاء مزيدتين. هذه قاعدة جمع المؤنث السالم، لا بد أن يكون سبب الجمع وجود الألف والتاء، وجود الألف والتاء. لكن مثل صوت، صوت لو جمعت تقول أصوات، التاء موجودة بالمفرد وهي تاء أصلية، إذا ما نقول أن التاء الموجودة بالجمع الآن إنها مزيدة، هذا كأنه على حد فهمنا الآن أن الزيادة اللي حصلت بإيش؟ بالألف، أما التاء موجودة بالمفرد ما حصل زيادة بالتاء بالنسبة للجمع، ولهذا نقول إن أصوات صحيح إنه جمع، ولكنه جمع لأنه جاء على وزن جموع التكسير وليس جمعا بسبب الألف والتاء، بسبب الألف والتاء، بدليل أن التاء موجودة حتى في المفرد، ولهذا أصوات على وزن أفعال، ها، وأفعال أحد أوزان جمع القلة، أحد أوزان جمع القلة. أنت فهمت الكلام هذا؟ طيب خذ مثالا آخر، مثلا قضاة، قضاة هذا صحيح أنه فيها الآن ألف وفي تاء، وفي تاء، لكن الألف هذه نعم ليست زائدة، ليست زائدة وإنما هي منقلبة عن أصل، لماذا؟ لأنها موجودة في المفرد قاضي، جاء القاضي إيش تقول في الجمع؟ جاء القضاة، فلا نقول إن القضاة الآن إنه جمع مؤنث سالم. طيب يا أخي أنا عندي ألف وتاء الآن والتاء ما هي موجودة بالمفرد، كذا ولا لا؟ صحيح التاء زائدة الآن، سلمنا بهذا، لكن الألف صحيح إن عندي ألف الآن، ولكن الألف هذه أصلها ياء، لأن قضاة أصل عند الصرفيين قضية، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت الياء ألفا، والدليل على أن أصله قضية إن المفرد قاضي، إذن هل الألف الموجود بالجمع ألف زائدة ولا ألف أصلية؟ قال لك ألف أصلية. طيب ما الدليل على أن ألف أصلية؟ لأن أصلها ألياء، وهم يعتبرون الحرف اللي منقلب عن أصل يعتبرون الحرف أصلية، ما دام له أصل اللي هو الياء إذن هو إيه؟ أصلي. أنتم أنت الكلام اليوم فيه أقول فيه شبه بعلم التصريف، أنتم في كلام هذا ها؟ بيع، بيع مثل تماما، تحركت اليوم فتح ما قبلها فقلبت، وقال أطلق ولا مثل من هالباب هذا. طيب لحظة، الفرق الآن بين هالكلمات هذه، إذا كانت الألف والتاء زائدتين هذا يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة لأنه جمع مؤنث، فمثلا فاطمات تقول، أو مثلا متحجبات مفرده متحجبة، تقول جاءت المتحجبات، ها، ومثلا قابلت المتحجبات، ومثلا أثنيت على المتحجبات، لكن مثل أصوات تجد أنه في القرآن يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، ما قال أصواتكم، إيش أعرف أصوات ما هي مفعول به منصوب، طيب ليه ما جرت بالكسرة في ألف وفي تاء قال لك هذا ليس من باب جمع المؤنث السالم. وهذا يا أخوان انتبهوا له، هذا مبحث دقيق، لأن بعض الطلاب قد ينخدع، كل ما رأى الألف والتاء ظن أن هذا من باب جمع المؤنث السالم، مع أنه يجب أنه يعرف أنه لابد تكون الألف زايدة، فإن كانت أصلية فالنصب الفتحة ولا لا، أنه ليس بجمع مؤنث سالم، وإذا كانت التاء أصلية فالنصب إيش؟ بالفتحة، لأنه ليس بجمع مؤنث، ليس بجمع مؤنث سالم. فمثلا هنا لا ترفعوا أصواتكم، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. لماذا؟ ليه ما هو من جمع المؤنث السالم؟ قال لك لأن التاء هنا أصلية. ومثل أيضا قول الله تعالى وكنتم أمواتا، ما قال أموات، لأن التاء أيضا التاء أصلية. ومثله لو قلت مثلا شاهدت القضاة، تقول شاهدت القضاة ولا شاهدت القضاة؟ القضاة. لماذا؟ لأن الألف أصلية. فلعل اتضح لكم الآن معنى قول ابن هشام وما جمع بألف وتاء إيش؟ قال مزيدتين. وقلت لكم أن الباء هنا في بألف يعني سببية، يعني أن الدلالة على الجمع بسبب الألف والتاء. فإن كانت الدلالة على الجمع بسبب وزن من أوزان جموع التكسير فهذا ليس بجمع مؤنث سالم. نعم. قال وما جمع بألف وتاء مزيدتين وما سمي به منهما، الضمير قول منهما يعود على أولات وعلى ما جمع، وأولات هذه ملحقة بجمع المؤنث السالم، لأن جمع المؤنث السالم مثل جمع المذكر لا بد أن يكون له مفرد، لكن أولات هل له مفرد من لفظة؟ ليس لها مفرد من لفظة، مثل العلو تماما، إنما لها مفرد منين؟ من معناها، مثل العلو له مفرد ولكن من المعنى، علو بمعنى أصحاب، إيش مفرد أصحاب؟ صاحب. طيب وأولاة الأحمال صاحبات، المفرد إيش؟ صاحبة، لكن ليس لها مفرد من لفظها. فهل نقول إنها جمع مؤنث حقيقة ولا ملحق؟ ملحق، فتعرب بإعرابه، تقول مثلا جاءت أولاة العلم، ورأيت أولاة العلم، ومررت بأولاة العلم، فيعرب إعراب جمع المؤنث سالم. ومن قول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن، فأولاة مبتدا مرفوع بالألف. قول وما سمي به منهما، إن الجمع يحول إلى علم، مثل لو شخص عنده بنت وسماها فاطمات، ما هو فاطمة جمع في الأصل، وصار الآن الحال الراهن علما، إذن هل الآن الدلالة على الجمعية باقي ولا انتقل إلى العلمية؟ انتقل، انتقل، كان في الأصل يدل على عدة أفراد، لكن الآن يراد به فرد واحد كذا. طيب إذا سمي به هل يتغير إعرابه ويصير مثل إعراب المفرد فاطمة، أو يبقى الإعراب الأول؟ قالوا يبقى الإعراب الأول، صوت كلامي، يبقى الإعراب الأول. فتقول جاءت فاطمات، أو فاطمات بالتنوين على الخلاف في الجواز، ورأيت فاطمات ومررت بفاطمات، مثل إعراب الجمع. ولهذا تجد يقول ابن هشام وأولاتي عرفنا أن المراد بأولاد الملحق وما جمع بألف وتاء مزيدتين وما سمي به منهما. وما سمي به منهما يعني من الجمع والملحق, من الجمع والملحق, يعني بين لك انك اذا حولت الجمع الى علم يبقى الاعراب. ها اقول يبقى الاعراب. طيب, ومن هذا كلمه عرفات. عرفات اصلا جمع عرفه ولا لا؟ جمع عرفه مثل فاطمه وفاطمات, لكن في الحال الراهن الان وهي علم على المشعر المعروف, ها هل هي الان تعتبر جمعا؟ لا, الان نزلت منزله العلم, لكن مع هذا تعرض اعراض الجمع, فتقول مثلا هذه عرفات, ها مثلا, وانا احب عرفات, تعرض اعراض الجمع. ونخرج مثلا الى عرفات فتعربها اعراض الجمع, من قول الله تعالى فاذا اخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فصار الذي ينصب بالكسره نعم ثلاثه اشياء: جمع المؤنث السالم, الملحق بجمع المؤنث السالم, ما سمي به من الجمع او من الملحق. يعني لو شخص سمى ابنته بأولاد, هل هذا تسميه بالجمع ولا بالملحق بالجمع؟ بالملحق بالجمع, ولكن مع هذا يعرب اعراب الجمع. ولهذا قال ابن هشام فينصب بالكسره. ليه ما ذكر النص؟ قال لك لأن الرفع بعلامة أصلية اللي هي الضمة, ها والجر بالكسرة بعلامة أصلية, فترك ابن هشام الرفع والجر ونصص على النص. قال نحو خلق الله السماوات واصطفى البنات, فهذه تعتبر من الملحقات من جمع المؤنث السالم, فهي معربة بالكسرة في حالة النصب. طيب, قد يقول قائل طيب بنات مفرد بنت, يمكنك أنت تسأل, ها مفرد بنت, طيب أنت موجودة وتقول الآن المصوات مفرد صوت, التاء أيضا موجودة, ليه تقول أصوات ما هو من هالباب وينصب بالفتحة وبنات من هالباب وينصب بالكسرة مع أن هذا في تاء وهذا في تاء؟ نقول كما قلت لكم الدلالة على الجمع في بنات بسبب الألف والتاء, والدلالة على أصوات, الدلالة على جمع بصوات ليس بالألف والتاء وإنما بالصيغة. لماذا؟ قال لك لأن أصوات على وزن أفعال, إذا هذا وزن من أوزان الجمع. لكن هل بنات, كلمة بنات هل لها وزن من أوزان جموع التكسير؟ ها ليس لها وزن من أوزان جموع التكسير. فهمت يا أخوان كلامي؟ إذا معنى هذا انه قد توجد التاء عندك في المفرد, قد توجد التاء في المفرد ويصير من باب الجمع, وقد توجد التاء في المفرد ولا يصير من باب الجمع. تذكرون الضابط الذي ذكرت لكم قبل قليل ما هو؟ اذا كانت الدلاله على الجمع بواسطه الالف والتاء هذا جمع مؤنث سالم, واذا كانت الدلاله على الجمع بواسطة الصيغة فهذا ليس بجمع مؤنث سالم. ومعنى بواسطة الصيغة يعني بواسطة الوزن, ومعنى هذا الجموع المؤنث السالم ما له زام توافق جموع التكسير، لكن الكلمات اللي فيها ألف وتاء وتوافق أوزان جموع التكسير هذه تعتبر من باب جمع التكسير فتنصب بالفتحة. زي نكتفي بهذا القدر، كنا نريد ناخذ من الصرف، لكن إن شاء الله الأسبوع القادم الموضوعات يعني نمشي فيها، فناخذ إن شاء الله الأسبوع القادم أكثر من هذا بكثير. ها بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن هشام رحمه الله تعالى بما يعرض بعلامات رعية، قال: وما لا ينصرف فيجر بالفتحة نحو بأفضل منه إلا مع أل نحو بالأفضل أو بالإضافة نحو بأفضلكم. هذا هو الباب الخامس مما يعرض بالعلامات الفرعية، وهو ما لا ينصرف. وكلمة ما لا ينصرف معناها ما لا ينون. إذا قيل اسم ممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين، ممنوع من التنوين، لأن الاسم قسمان: إما مصروف أو منصرف بمعنى منون، وإما ممنوع من الصرف أي ممنوع من التنوين. فمحمد وخالد وبصر وعلي هذه أسماء منصرفة لأنها منونة، لكن مثل جاء أحمد ويوسف وإبراهيم نعم وإسماعيل هذه أسماء لا يدخلها التنوين، فلا يصح أن يقال جاء يوسف أو رأيت يوسفا، لا هذا يعتبر غلط، فهذه الأسماء لا يدخلها التنوين، فلهذا تسمى بالممنوع، أو كل واحد منها يسمى بالممنوع من الصرف. ولم يذكر ابن هشام هنا تعريف الممنوع من الصرف لأنه فيما يظهر سيخصص بابا له، سيخصص بابا للممنوع من الصرف فيما بعد، فيما أعتقد، وأنا ما غير متأكد الآن، لكن هذا الذي يظهر. ولكن نحن نذكر تعريف الممنوع من الصرف باختصار دون أن نفيض في تفصيله، لأنه ليس هذا موضع التفصيل. الممنوع من الصرف هو ما اجتمع فيه علتان فرعيتان أو علة واحدة تقوم مقام علتين، هذا ضابط الممنوع من الصرف. وأكثر الأسماء الممنوعة من الصرف يوجد فيها علتان يعني سببان. فمثلا إذا قلت جاء يوسف، فيوسف فيه علتان: العلة الأولى العلمية إنه علم، والعلة الثانية العجمة أنه من الأسماء الأعجمية. إذن اجتمع فيه علتان. إذا قلت مثلا جاءت فاطمة. فاطمة فيه علتان، يعني سببان. السبب الأول العامية، والثاني التأنيث. والثاني التأنيث. إذا قلت مثلا جاء عثمان فيه علتان، العلمية وزيادة الألف والنون، زيادة الألف والنون. إذا قلت مثلا لم أمر بأفضل منه، فأفضل ممنوع من الصرف لأن في علتان. العلة الأولى لأن فيه علتين، الأولى الوصفية نوصف، ما هو علم، وصف يعني تصف به، تقول زيد أفضل من عمر، الوصفية. الثاني أنه على وزن أفعل، أنه على وزن أفعل. فهذه الأسماء اجتمع فيها علتان. الذي يوجد فيه علة واحدة هو نوعان من الأسماء. الأول ما كان على صيغة منتهى الجموع، والثاني ما ختم بألف التأنيث المقصورة أو الممدودة. فإذا قلت مثلا وعظت في مساجد كثيرة، فمساجد ممنوع من الصرف لأنه فيه علة واحدة، وهي أنه على ما يسمى عند النحويين بصيغة منتهى الجموع. ومعنى صيغة منتهى الجموع أن الاسم لا يجمع بعد هذا الجمع، أن هذا الاسم لا يجمع بعد هذا الجمع، يعني هذا آخر حد لجمعه. وكما قلت لا نريد التفاصيل في هذه الأمور، نعم، لأنها مباحث دقيقة وهي ليست مقصودة في موضوعنا. إنما المقصود أن نعلم أن الممنوع من الصرف يرفع بالضم على الأصل، وينصب بالفتحة على الأصل. إذن إلى حد الآن ما في نيابة، ما في نيابة، ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، يكون الإعراب بعلامة فرعية بالنسبة للممنوع الصرف إنما هو في حالة الجر، أو لا في حالة الجر. فتقول مثلا كما في القرآن في قول الله تعالى قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباطي. كيف الآن الأسباطي جرت بالكسرة لأنه ما هي ممنوع من الصرف، ما فيها علة تقتضي المنع، لكن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب هذه كلها ممنوعة، نعم ممنوعة من الصرف. إذن الممنوع من الصرف يجر بالفتحة نيابة عن الكسرة، إلا في مسألتين يجر بالكسرة على الأصل، على الأصل. المسألة الأولى أن تدخل عليه أل، إذا دخلت عليه أل ما يجر بالفتح بالحالة دي، يجر بالكسرة على الأصل. فتقول مثلا نعم وعظت في المساجد الموجودة في القرية، تقول في المساجد الموجودة في القرية. طيب مساجد ممنوع من الصرف لأنه على صيغة منتهى الجموع، فلماذا جره بالكسرة؟ لأنه دخلت عليه أل، ومنه قول الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله، فهو مجرور بالكسرة ولا نيابة هنا، ها؟ أقول ليس هناك نيابة لأنه جاء على الأصل، جاء على الأصل. هذا معنى قولنا إذا دخلت عليه ال. الموضع الثاني أن يضاف، أن يضاف. وحب أن تنتبه هنا إلى مسألة مهمة في هذا الباب يجهلها كثير من الطلاب، وهي أن المقصود بقولنا أن يضاف أن الممنوع من الصرف يقع مضافا، يقع مضافا، هو اللي مضاف. فإن كان هو المضاف إليه، فإن كان هو المضاف إليه، نعم، يجرب الفتح على النيابة. أنتم الآن انتبهوا للنقطة هذه. الممنوع من الصرف إن كان هو المضاف يجر بالكسرة على الأصل، وإن كان هو المضاف إليه هذا يجر بالفتحة، إذا ما يتأثر الآن. ولهذا نقول المسألة الثانية ما هي؟ أن يكون مضافا أو لا يكون مضافا. مثل لو قلت مثلا وعظت في مساجد القرية، وعظت في مساجد القرية. الآن مساجد ما دخلت عليه أل مثل المثال الأول، ومع هذا جررناه بالكسرة. لماذا جررناه بالكسرة؟ لأنه أضيف، لأن مساجد مضاف والقرية مضاف إليه. اتضح لكم هذا؟ ومنه قول الله تعالى ثم، لكن هذا ثم رددناه أسفل سافلين، هذا مفعول به، يعني ما هو بالجر. إذا ما يتضح، أقول ما يتضح الجر. ثم رددناه أسفل سافلين، هذا ما يتضح فيه الجر. المقصود من هذا أنك تقول مثلا مررت بأفضل القوم، بأفضل القوم، فيجر هنا بالكسرة. لماذا؟ لأنه وقع مضافا. طيب، إذا وقع الممنوع من الصرف مضافا إليه فما الحكم؟ يبقى الجر بالفتحة. مثل لو قلت كتاب يوسف جديد، كتاب يوسف جديد، ما تقول كتاب يوسف أو يوسفي، لأن الممنوع من الصرف ما وقع مضافا، وقع مضافا إليه، فهو يبقى مجرورا بالفتحة. فتقول كتاب مبتدأ مرفوع بالضمة وهو مضاف، ويوسف مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعزمة، وجديد خبر، خبر المبتدأ. واضح هذا؟ طيب، النقطة الأخيرة في الموضوع، بعض الطلاب يفهم إن الممنوع من الصرف خاص بما إذا كان مجرورا بالفتحة، ولا يجري على باله أن الممنوع من الصرف ممنوع من الصرف بحالة الرفع وبحالة النصب وبحالة الجر، وأن كلمة ممنوع من الصرف ما لها علاقة بكونه يجرب الفتح ولا يجرب الكسرة. انتبه يا أخوان لهذا. يعني هو ممنوع من الصرف بحالة الرفع، يعني لو قلت لك مثلا جاء يوسف، عندي اسم ممنوع من الصرف، عندي اسم ممنوع من الصرف. طيب رأيت يوسف، عندي اسم ممنوع من الصرف. طيب مررت بيوسف، عندي اسم ممنوع من الصرف. مثلا مررت بأفضل القوم، عندي اسم ممنوع من الصرف. إذا كلمة ممنوع من الصرف ما لها علاقة هذه بالإعراب، لا علاقة بالضابط اللي ذكرنا قبل قليل أن الممنوع من الصرف هو الاسم الذي لا يدخله التنوين، سواء كان المثال اللي معي بحالة رفع ولا بحالة نصب ولا بحالة جر. إذا هل صار كلمة ممنوع من الصرف خاصة بما إذا كان الاسم مجرورا بالفتحة، وأنه لا يطلق عليه ممنوع من الصرف إلا إذا كان مجرورا بالفتحة؟ لا، يطلق عليه ممنوع من الصرف ولو كان مرفوعا، ولو كان منصوبا. هذا معنى كلمة ممنوع من الصرف. انتهينا الآن من هذا. قال والأمثلة الخمسة، هذا الباب السادس مما يعرف بعلامات فرعية. وقد انتهينا من الأسماء التي تعرف بالعلامات الفرعية، وهي الأسماء الستة وجمع المذكر السالم والمثنى وجمع المؤنث السالم والممنوع من الصرف. هذه خمسة أسماء. بقي قسمان آخران يعربان بعلامات فرعية ولكنهما من باب الأفعال، من باب الأفعال. إذن الباب السادس الذي معنا الآن هو من باب إيش؟ الأفعال. طيب، قال والأمثلة الخمسة وهي تفعلان وتفعلون دليا والتاء فيهما، وتفعلين وتفعلين. طيب، كيف صارت الأفعال الخمسة؟ نحن لما نجي للنحويين نجد أنهم يقولون الأفعال الخمسة كل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، هذه الأفعال الخمسة. كل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. طيب، هذه ثلاثة الآن، ثلاثة، كيف صارت خمسة؟ قال لك لأن ألف الاثنين قد تكون للمخاطب، يعني للمخاطبين، وقد تكون للغائبين. إذن الآن أخذنا كم؟ أخذنا اثنين، مثل واو، مثلها واو الجماعة. قد تكون واو الجماعة للمخاطبين وقد تكون للغائبين، أخذنا الآن كم؟ اثنين. يا المخاطبة على اسمها يا المخاطبة، ما في يا الغائبة، يا المخاطبة، فصار المجموع خمسة. فإذا قلت مثلا أنتم تكتبون، هم يكتبون، هذه واو الجماعة للغائب والمخاطب، أنتما تكتبان وهما يكتبان، الألف الاثنين، أنت تكتبين، يقال لامرأة أنت تكتبين، فصار المجموع خمسة. إذن هي ثلاثة إجمالا وخمسة تفصيلا. كيف ثلاثة إجمالا؟ أنقل أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.